العاشرة بتوقيت العيون المحتلة، 11 ليلا بتوقيت مخيمات اللاجئين الصحراويين. الجريدة الإخبارية، البداية مع أبرز العناوين. بلادنا تتراس جلسة ثانية من جلسات دورة برلمان عموم إفريقيا بجوهانسبرغ الجنوب إفريقية. البرلمان الأوروبي يستقبل وفدا من بلادنا لمناقشة مستجدات نزاعنا مع الاحتلال ودور المرأة في التحسيس به. سلطات الاحتلال المغربي تماطل في معالجة المواطن الصحراوي أحمد الحواسي بعد تعرضه لاعتداء همجي. خلال استقباله لوفد برلماني من بلادنا، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يجدد دعم بلاده لحق شعبنا في الاستقلال وتشبثها بالدفاع عنه. منظمة هيومان رايتس ووش تدعو مجلس الأمن الدولي إلى توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها. المجتمع المدني بولاية الداخل يتعزز بمجموعة شبانية تطوعية. السلام عليكم ورحمة الله. الجريدة الإخبارية على المباشر من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في قراءتها خضر السويح. إلى جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، حيث تراست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم أمس جلسة البرلمان الإفريقي للمرة الثانية خلال الدورة الحالية، والتي شهدت عرض ومناقشة تقرير الاجتماع البرلماني الإقليمي لمنطقة وسط وشمال إفريقيا. عن الجلسة تبرز السيدة حبيبة بهلول عضو برلمان إفريقي متحدثة لموفد الإذاعة الوطنية إلى جوهانسبرغ. اليوم كانت جلسة خاصة بعرض تقرير للقاء اللي وقع في موريتانيا يوم 24 وإلى 26 في موريتانيا الإسلامية. هذا التقرير هذا كنا مصادقين عليه كبرلمان إفريقي بالإجماع. هذا التقرير تطرق إلى عدة نقاط، بطبيعة الحال نقاط حساسة، وهي العلاقة بين البرلمان الإفريقي والبرلمانات الوطنية. من ضمن هذه العلاقة اللي تطرقوا لها الإخوة البرلمانيين الأفارقة هي طبعا تسهيل العبور بين الدول الإفريقية فيما بينهم فيما يخص الأمور الاقتصادية والسياسية وحتى المرضية، أنهم المساعدة لكل دولة تحتاج إلى أخرى فيما يخص المشاكل المطروحة حاليا. النقطة الثانية وهي المهمة بطبيعة الحال هي تطرقت إلى وكان بطبيعة الحال المصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان الإفريقي، وهي فض النزاع الصحراء الغربية. هذه النقطة كانت حساسة جدا، وكان الجميع في موريتانيا متفاهم لهذه النقطة، أنه لابد من فض هذا النزاع الخاص بين الصحراء الغربية والمخزن. أقول هذه النقطة الكل تفاعل معها والكل تصفق لها في موريتانيا، واليوم الحمد لله هذه النقطة طرحت بصفة شفافة وبصفة علنية على البرلمان في هذا التقرير على البرلمان الإفريقي، وكانت المصادقة بالإجماع، والحمد لله أن لكل ذي حق حقه إن شاء الله سيكون في المستقبل، والكل متفهم وكان مع هذه النقطة. إلى ذلك، طلب مؤتمر البرلمانيات الإفريقيات المنعقد على هامش الدورة الحالية في بيان له تلاه نائب رئيس البرلمان الإفريقي سويل مبيروك، طلب بوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الاحتلال المغربية في حق الصحراويين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام إرادة شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال. هذا وكان مؤتمر البرلمانيات الإفريقيات الذي حضرته شخصيات أممية وإفريقية قد عرف تقديم مداخلتين حول واقع المرأة الصحراوية تحت الاحتلال المغربي للناشطتين الصحراويتين فاطمة دنبر ونحبوها بوتنجيزة. عن هذه المشاركة توضح الناشطتين الصحراويتين فاطمة دنبر ونحبوها بوتنجيزة متحدثتين لموفد الإذاعة الوطنية لجنوب أفريقيا محمد صبار. تدرج مشاركتنا كنساء قادمات من الأرض المحتلة من أجل المشاركة في الدورة الخامسة للبرلمان العموم إفريقيا، وكذلك خصوصا الندوة الإفريقية للنساء البرلمانيات. حضورنا هذا كان يعكس اهتمام برلمان الإفريقي ومن خلالهم مجتمعات شعوب إفريقيا بقضية الشعب الصحراوي، بحكم أن قضية الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا. حاولنا كذلك كذلك من خلال مشاركتنا أن نقرب الصورة للبرنامجيات الإفريقيات على معاناة النساء الصحراويات داخل الأرض المحتلة في ظل قمع وتعتيم إعلامي وحصار عسكري مضروب عليهم من طرف النظام المغربي، كذلك حتى لتوضيح الصورة اللي قالوا لها الصحراويين من فقر ومن تهميش وتجويع، رغم أن منطقة الصحراء الغربية هي منطقة غنية بالثروات الطبيعية. الحاح والمطالبة بما هو عملي وليس نظري فقط، لأن في اليسبق دائما كان لا شيء نظري وتوفي غير بعد بالنسبة لنظرك الحمد لله عقب هذه التوصية اللي مرجوع لأساس عنه ليعود إن شاء الله تعالى عمل جاد ومسؤول وبناء بإذن الله تعالى في التعامل مع القضية الصحراوية. فبالنسبة لمداخلاتنا كانت ولله الحمد موفقة على أساس عنه تم تعريف بالملموس للواقع المعاش في المناطق المحتلة تحديدا، واللي حاولنا ما أمكن بالنسبة للرسالة تعود واضحة جدا، لا بالنسبة للمعتقلين السياسيين اللي في السجون المغربية ولا بالنسبة للشهداء اللي لحد الآن منهم اللي ما فات عرفنا قاع بالنسبة لهم كانوا مدفونين ولا ما هم مدفونين، وكان الإحاحة طبعا في آخر حالة اللي هي حالة الشهيد حسن الوالي، وبالنسبة أيضا للمختفين والمختطفين، وبالنسبة لجميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية. استقبلت رئيسة لجنة النساء في البرلمان الأوروبي السيدة إيرتشي غارثيا وفدا من بلادنا يضم كل من الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي بمعية عضو المجلس الوطني الأخت الشاب سيني. اللقاء تمحور حول واقع حقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية ومعاناة شعبنا جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، خاصة ملف الشهيد حسن الوالي وحق عائلته في معرفة سبب وفاته. كما ناقش اللقاء سبل فسح المجال أمام المرأة الصحراوية داخل البرلمان الأوروبي من أجل إيصال صوت شعبنا ودور صوت شعبها ودورها في مسيرة كفاح شعبها المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال. وأكد المتباحثون في بروكسل أن دور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من أرسو هو الإشراف على استفتاء حر ونزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في التصويت بكل حرية. وفي الأخير تقدمت النائب بالبرلمان الصحراوي بطلب من مستقبلتها من أجل مراسلة الأمم المتحدة بهدف أن تطلع بعثتها في الصحراء الغربية بدورها الكامل وتتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي في حقه الشرعي في الحرية وتقرير المصير. شهدت اليوم ولاية العيون ندوات خاصة بتعميم مقررات الملتقى الوطني للمجلس الاستشاري الذي عقد بمناسبة العيد 39 للوحدة الوطنية. حبها محمود والتفاصيل ضمن هذه المراسلة من إذاعة الزمن الجهوية. قصد تعميم نتائج الملتقى الوطني للمجلس الاستشاري عقدت بولاية العيون مهرجانات محلية بكافة دوائر الولاية بدائرة الدشارة سلام ميس نائب رئيس المجلس الوطني، بدائرة الدورة رئيس المجلس الاستشاري مبارك الهديب، بدائرتي القلتة والحقونية إبراهيم السار مزروق رئيس المجلس الاستشاري بولاية العيون، بدائرة بكرة عبد الكريم الشريف أمين الإدارة بالمجلس الاستشاري، ودائرة همقالة عالي علالي عضو المجلس الاستشاري. وعن ذلك يوضح إبراهيم السالم مزروق رئيس المجلس الاستشاري بولاية العيون: هذه المهرجانات تميزت بالحضور المكثف لجميع المواطنين الصحراويين في الدوائر ودوائر ولاية العيون، رغم الانشقالات والبرامج المتكررة والمتلاحقة والمتزامنة في وجه ما سيحدث من أحداث سياسية كالندوات السياسية القادمة. وكان الاجتماع لهذه نتائج هذه المهرجانات و محتوياتها يعني في مستوى حدث الوحدة الوطنية وحدث كذلك التوجيه للندوات السياسية الخاصة بانتخاب هياكل التنظيم السياسي الأمناء المحليين. للإشارة فإن المهرجانات كانت فرصة للتراحم على روح المرحوم المحجوب محمد نافع عضو المجلس الاستشاري. حبها محمود للإذاعة الوطنية. في بيان لها من داخل سجن سلا الرهيب، حثت مجموعة تقديم إيزيك المعتقل سياسيا المنتظم الدولي والجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكل الضمائر الحية على استعمال كل وسائل الضغط الممكنة على الاحتلال المغربي من أجل توسيع صلاحيات بعثة من أرسو لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها. ودعا المعتقلون السياسيون في بيان له إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 650 مختطف صحراوي مجهول المصير لدى الاحتلال ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وتفكيك جدار الذل والعار المغربي. استنكرت الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث ما تعرض له الشاب الصحراوي أحمد الحواسي من اعتداء همجي ليلة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري على يد مجموعة من المستوطنين المغاربة، مما تسبب له في إصابة بالغة الخطورة على مستوى الرأس استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ما يسمى الحسن بالمهدي وهو فاقد للوعي. وأعلنت المجموعة تضامنها الكامل مع الشاب ومع أخته عضو الجمعية رقية الحواسي ومع عائلتها المناضلة، منددة وبشدة بتعامل سلطات الاحتلال المغربية مع تحريك الدعوة القضائية والقبض على الجناة الذين لا زالوا طلقاء إلى حدود الساعة، مما يوضح وبما لا يضع مجال للشك سياسة الاحتلال الانتقامية وتواطؤه مع هذه العصابات الإجرامية التي تهدد حياة وأمن الصحراويين، خصوصا إذا علمنا بأن الشاب أحمد الحواسي لا زال يرقد في حالة حرجة. استقبل اليوم النائب رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد محمد الأزهر صحري وفد بلادنا المتواجد بالجزائر في إطار دورة تكوينية ينظمها المجلس الشعبي الجزائري. وخلال الاستقبال جدد الأخ محمد الأزهر موقف بلاده الثابت في دعم نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال واستعداده للدفاع عن هذا الموقف انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية في دعم الشعوب المستعمرة ورفض الظلم والعدوان. من جهتي الأخ البشير حلة إسماعيل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الصحراوية الجزائرية أشاد بالدور الذي يلعبه مجلس الأمة الجزائري في المرافع عن قضيتنا الوطنية العادلة. وفي هذا التصريح يوضح البشير حلة. الرحمن الرحيم، شكرا للإذاعة الوطنية الصوت الصحراوي المكافح. على كل حال، وفد البرلمان الصحراوي بالجزائر استقبل يوم أمس من طرف نائب رئيس مجلس الأمة ورؤساء لجان مجلس الأمة، وألقى نائب رئيس مجلس الأمة خطاب تطرق فيه إلى دعم القضية الصحراوية وإلى موقف الجزائر الثابت ومجلس الأمة من القضية الصحراوية. كما زار الوفد مجلس الأمة استمع إلى محاضرة حول ميدان التشريع والرقابة الخاص بمجلس الأمة، وكانت محاضرة قيمة. عموما سجل في هذا الميدان موقف مجلس الأمة التاريخي لدعم القضية الصحراوية رئيسا ومكتب وأعضاء. ثانيا، كان للوفد كلمات واستفسارات حول بعض القضايا المتعلقة بميدان التشريع والرقابة الخاصة بمجلس الأمة، وكان في الحقيقة يعني محاضرات قيمة تناول فيها الأعضاء كلها. 13 دقيقة مرت بعد 11 ليلا هنا بالإذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. حماية للقضية الوطنية، حماية للقضية الوطنية وصونا لمكاسبها، تصدي لدسائس الاحتلال وسياساته الاستعمارية. الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية خيار تاريخي ومسار جامع لكل الصحراويين، لكل الصحراويين. أهلا بكم من جديد. فتحت الممثلة الجهوية للجبهة الشعبية بمقاطعة كانتابريا الإسبانية عديد ملفات التعاون في مختلف المجالات خلال لقاءات ومباحثات سياسية جمعتها مع عديد المسؤولين الإسبان هناك. المزيد مع مراسلنا من إسبانيا محمد لمين نفعي. أسعد الله وقتكم والسلام عليكم. أنهت الممثلة الجهوية بمقاطعة كانتابريا الأخت مينا شيخاتو قبل نهاية الأسبوع أنشطة برنامج لقاءات ومحادثات مع القوى السياسية من أحزاب وبلديات وهيئات على مستوى المقاطعة الإسبانية المذكورة. فقد تم استقبال الممثلة بمعية نائبها الأخ علي سالم بوبيت بمقر حزب الاتحاد التقدم والديمقراطية من قبل السيد رامون سان إيميتيريو المنسق والناطق باسم الحزب، مرفوقا بالسيد خيسوس مانويل المستشار الحزبي المكلف بالسياسة الوطنية. وخلال اللقاء أعرب الجانب الإسباني عن الدعم اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وبمقر بلدية أستييروس حظي الوفد الصحراوي باستقبال من لدن عمدة البلدية السيد كارلوس كورتينا ومسؤول التنسيق مع الصحافة السيد مارتينيس، وتم إطلاعهما على آخر تطورات القضية الصحراوية والتعنت المغربي المتواصل لمنع المبعوث الشخصي للأمين العام من التوصل إلى إيجاد حل للنزاع، إلى جانب استنكار قتل المعتقل السياسي حسن الوالي مؤخرا وعدم السماح للمراقبين بزيارة المناطق المحتلة لمعاينة وضعية حقوق الإنسان. كما بحث الجانبان برنامج عطلة الأطفال وقافلة الدعم الإنساني، وتعهد مسؤولو الحزب بتقديم توصية حول خرق حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة. وتباحث القائمون على المكتب الجهوي أيضا مع المكلفين بقطاع الصحة والترقية والتربية السادة ألبارو غونسالو وأنطونيو مونيوث. بعد إطلاعهما على الوضعية العامة تم تسليمهما رسالة شكر على المجهودات المبذولة منذ مراحل عديدة في مجالات صحية متعددة. وأخيرا اجتمع الوفد الصحراوي مع أعضاء جمعية العودة كانطابريا ومديرة التعاون والمساواة والشؤون الاجتماعية بجامعة كانطابريا. مدريد، إلى اللقاء. إلى ألمانيا، حيث جدد حزب اليسار الألماني دعمه لحق شعبنا في الاستقلال مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الصحراويين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوات الاحتلال المغربية. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الحزب حول كفاح شعبنا بمشاركة الأخت النجلة محمد لمين عن اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، التي قدمت لمحة تاريخية عن خلفية النزاع منذ الاستعمار الإسباني إلى قيادة وقف إطلاق النار بين البوليساريو والاحتلال المغربي وما يعانيه شبابنا من ظلم واعتقالات تعسفية. عبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين السيد أرمينيو كارلوس عن دعمه لنضال شعبنا والتزامه بتعزيز وتوسيع وتكثيف هذا الدعم على المستويين البرتغالي والدولي من أجل الامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. جاء ذلك خلال استقباله يوم الجمعة لممثل الجبهة بلشبون الأخ أحمد فال محمد، حيث تناول اللقاء خطوط العمل المشتركة قصد تنسيق العمل النقابي المستقبلي بين الجانبين. وبعد اللقاء عبر الأخ أحمد فال محمد عن امتنان شعبنا لدعم وتضامن الاتحاد العام للعمال البرتقاليين وإصراره على تقوية العلاقات بينه والاتحاد العام للعمال الصحراويين بما يخدم قضيتنا الوطنية العادلة. أولت الصحف الرقمية مزيدا من الاهتمام بقضيتنا الوطنية على ضوء التغييرات التي عرفها مجلس الأمن الدولي بعد انتخاب أعضاء جدد سيباشرون مهامهم ابتداء من يناير المقبل. المحفوظ الوليد السبيدي في هذه الورقة وأكثر تفاصيل. وقفت عديد الصحف الرقمية الدولية بالتحليل على التعديلات التي عرفها مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي جراء انتخابات تجديد نصف أعضاء المجلس غير الدائمين، حيث تم الانتخاب عبر اختيار ممثلين عن التكتلات الكبرى والقارية ما نتج عنه انتخاب بعض الدول من بينها كل من فنزويلا وأنغولا المعروفتين بدعمهما لحق شعبنا في الاستقلال. واتسمت علاقات فنزويلا بالتوتر مع نظام الاحتلال المغربي بسبب مواقفها المطالبة بنهاء الاستعمار وتحقيق رغبات الشعوب في تقرير مصائرها، ما أنغولا فقد عرفت هي الأخرى بمواقفها الثورية الداعمة والمطالبة بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية. طلبت خلال أشغال القمة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا نقاشات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها إزاء شعبنا وتنظيم استفتاء عادل حر ونزيه لتقرير المصير. وإذ كان المغرب يعول على انتخاب إسبانيا ممثلة للدول الأوروبية، فلا بد من الإشارة إلى أن موقف الأخير لا يمكن أن يخرج عن حيز تقرير المصير باعتبارها قوة استعمارية سابقة في الصحراء الغربية، حيث تستشيرها الأمم المتحدة في البحث عن حل لهذا الملف. إضافة إلى كون المجتمع المدني الإسباني فاعلا ويطالب من حين لآخر بضرورة تصفية الاستعمار من المنطقة، يضاف إلى الدول التي استطاعت الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي نيوزيلندا التي ستسير بحسب المحللين على خطى أستراليا الداعمة لحق تقرير المصير تبعا لموقف بريطانيا. خطوة اجتياز دول جديدة عرفت بمواقفها العادلة لانتخابات مجلس الأمن الدولي هي مؤشر أجمع المهتمون على أنه في صالح شعبنا الذي ينتظر الإنصاف الأممي منذ ستينيات القرن الماضي. دعت اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي لتوسيع ولاية بعثة مينورس لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، أو إنشاء آلية بديلة تمكن الأمم المتحدة من توفير مراقبة منتظمة ومستقلة وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها. واستغربت المنظمة الحقوقية الدولية كون الأمم المتحدة تدير بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية، ولكنها على العكس من بعثات مشابهة في الغالب في مناطق أخرى من العالم لا تقوم بمراقبة منتظمة لحقوق الإنسان سوى في المدن الصحراوية المحتلة وفي مخيمات اللاجئين، كما انتقدت المنظمة عدم إجراء استفتاء تقرير المصير في أجله المحدد. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه من شأن مراقبة منتظمة وميدانية لوضعية حقوق الإنسان من قبل وكالة الأمم المتحدة المساعدة في إثبات الحقيقة وحماية الصحراويين. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن باحثيها الذين زاروا مخيمات اللاجئين نهاية السنة الماضية لمدة أسبوعين متتاليين كانوا قادرين على التحرك بحرية ومقابلة من اختاروهم من اللاجئين في إطار من الخصوصية سوى باللغة العربية وباللهجة الحسنية، وأنهم تحدثوا مع ما لا يقل عن 40 لاجئا في مخيمة اللاجئين و12 خارج المخيمات، فضلا عن مسؤولين من البوليساريو وأجانب يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. أخيرا وبحضور عدد كبير من الشباب عرفت ولاية الداخل اليوم تأسيس مجموعة الوفاء الشبانية التطوعية بحضور الأمين العام للولاية وأعضاء من المجلس الشعبي الجهوي بحسب المديرية الجهوية للإعلام الجواري. عن المجموعة التطوعية وأهدافها يوضح رئيسها الأخ إبراهيم إدريس متحدثا لإذاعة وادي الذهب. اليوم في إطار ندوة تأسيسية لمجموعة الوفاء التطوعية الناشطة بولاية داخلة، هي مجموعة تطوعية هدفها إنساني نبيل تسعى تحقيق قدر من الأهداف هون على مستوى الولاية اللي حاولنا من خلالها أن نحسن مستوى العمل التطوعي ولا صورة مستوى العمل التطوعي في الولاية من خلالها نوصلها لشعبنا إن شاء الله. عندنا مجموعة من البرامج إن شاء الله نحاول نقدم بها ياس الملفيات الاجتماعية نقدر نعدلها نعاملها به، وهذا كامل هدفه أننا إن شاء الله نحاول نكون شريحة شبانية تسعى لتحقيق الهدف اللي اسمه هو الاستغلال. ختام الجريدة تذكير بأبرز العناوين. بلادنا تترأس جلسة ثانية من جلسات دورة برلمان عموم إفريقيا بجوهانسبرغ الجنوب إفريقيا. البرلمان الأوروبي يستقبل وفدا من بلادنا لمناقشة مستجدات نزاعنا مع الاحتلال ودور المرأة في التحسيس به. سلطات الاحتلال المغربي تماطل في معالجة المواطن الصحراوي أحمد الحواسي بعد تعرضه لاعتداء همجي. خلال استقباله لوفد برلماني من بلادنا نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يجدد دعم بلاده لحق شعبنا في الاستقلال وتشبثها بالدفاع عنه. منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الأمن الدولي لتوسيع ولاية بعثة مينورس لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها. وتابعت معنا المجتمع المدني بولاية الداخل يتعزز بمجموعة شبانية تطوعية.